الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في الأربعين النووية الحديث الخامس والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. قلتم حفظكم الله في الفوائد المستنبطة من الأربعين النووية: الحديث أصل في الأخوة الإيمانية وحقوقها، وفيه من الفوائد أولا تحريم الحسد بين المسلمين، وهو تمني زوال النعمة عن المحسود. ثانيا تحريم النجش، وهو أن يزيد أحسن الله إليك تحريم النجش. تحريم النجش وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، أو يزيد على ثمن مثلها من يعرضها. ثالثا تحريم التباغض بين المسلمين. رابعا تحريم التدابر، وهو أن يعرض بعضهم عن بعض عند اللقاء. خامسا تحريم أن يبيع المسلم على بيع أخيه، وهو أن يقول أحسن الله إليك تحريم أن يبيع المسلم على بيع أخيه، وهو أن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة مثلا: أنا أعطيك مثلها بتسعة، ليفسخ ويعقد معه. سادسا تحريم شراء المسلم على شراء أخيه، وهو أن يقول لمن باع سلعة بتسعة مثلا: أنا أعطيك فيها عشرة. سابعا أن من تحقيق العبودية لله رعاية الأخوة الإيمانية. ثامنا كونوا عباد الله إخوانا. نعم. ثامنا أن العبودية لله خاصة وعامة، والمذكورة هنا من الخاصة، وهي عبودية الطاعة والافتقار بالاختيار. تاسعا إثبات الأخوة بين المسلمين. عاشرا أن ظلم المسلم ينافي صدق الأخوة الإسلامية. الحادي عشر أن ترك نصرة المسلم مما ينافي الأخوة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. وترك النصرة هو الخذلان اللي قال فيه: ولا يخذله. نعم. ثاني عشر أن من دواعي ترك الكذب رعاية الأخوة الإسلامية. ثالث عشر أن من حق المسلم على المسلم أن لا يحقره. الرابع عشر وجوب الصدق والتناصر والتواضع وتحريم الظلم بين المسلمين. خامس عشر أن أصل التقوى وحقيقتها في القلب، وما يظهر على الجوارح من طاعة الله أثر لها وفرع عنها. ويشهد لهذا قوله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. سادس عشر أن من تقوى الله القيام بحق المسلم على المسلم فعلا وتركا. سابع عشر توضيح المعنى المراد بالفعل لقوله وأشار إلى صدره. أحسن الله عليك. توضيح المعنى المراد بالفعل لقوله وأشار، يعني توضيحه بالفعل. التوضيح تارة يكون بالقول وتارة يكون بالفعل. وهنا لما قال التقوى هاهنا أشار إلى صدره. نعم. لقوله وأشار إلى صدره. ثامن عشر أن الانحراف الظاهر في القول والعمل يدل على ضعف تقوى القلب. تاسع عشر أن احتقار المسلم لأخيه شر عظيم ومجلب للشر. العشرون بحسب من الشر أن يحترق. نعم. العشرون تحريم دم المسلم وماله وعرضه على المسلم. تحريم دم. أحسن الله عليك. كل من جرى. نعم. الحادي أحسن الله عليك. تحريم دم المسلم وماله وماله وماله وعرضه على المسلم. الواحد والعشرون أن للمسلم حرمة عظيمة عند الله، من أجل ذلك حرم منه ما حرم، ويشهد لهذا قوله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. الثاني والعشرون: فضل المسلم على الكافر. انتهى حسن الله. نعم. لا ما هو بعض الرواة، كانت من تفسير بعض الفقهاء، يعني لأنه هو معنى، لأنه كل زيادة يقصد منها رفع السلعة على المشتري، فهذا يزيد، لأن الزيادة تارة تكون عند عرض السلعة في المزاد، وتارة عند عرض السلعة للبيع يعني فقط، وإن لم يكن هناك مزاد. هذا نوع من النجش. ما في شك. نعم. كل منهما فيه تأثير على المشتري وخديعة له. نعم. ايش؟ المناقصات. شو هي المناقصات؟ ايش؟ تدخل فيما فيه نهي. المناقصات مزاد علني. زيد؟ المناقصات هي عكس الزيادة. وكذلك يعني يمكن في المناقصات انه والأصل أنه كما يجوز عرض السلعة على مشتريها، يجوز عرض السلعة لمن يجوز عرض العمل لمن يقوم به بأقل مثلا، يعني أو لأن المناقصات ترى تكون عرض عمل، ترى يكون في طلب عرض السلعة، فالمناقصة تكون من البائعين على من يطلب السلعة، فإذا كان التنقيص يعني لمجرد الاحتيال على المنافس وجذب يعني الصفقة إلى نفسه، وهو قد ينسحب، فالمفسدة قائمة. فالمناقصة تكون تارة من قبيل بيع البيع، لكن المناقصة ما هي من بيع البيع، لأنها لا تكون بعد عقد، لا تكون بعد العقد، إنما تكون وقت العرض. المناقصة تكون يعني وقت العرض، عرض السلعة. وتارة يكون العرض لطلبا للزيادة، وتارة يكون العرض، فالذي يعرف، فإذا كان العرض من البائع فهو يعرضها بالمزاد، وإذا كان العرض من المشتري فهي المناقصة، يعرض الشراء. فيتنافس الباعة يعني على نقص على نقص الثمن، تنافس الباعة في نقص الثمن، المناقصة ضد المزاد. ولا إيه يمكن طيب يعني سقطت من المتن قصدك؟ نعم إن شاء الله تستدرك تصور لعل ذلك. نعم.